السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشكر الله عز وجل أنه وفقنا أن نجلس على هذا الكتاب العظيم الذي ملأ فيه إن شاء الله الحق، وهو الحق إن شاء الله ما أخذ من الكتاب والسنة. وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمزيد من القراءة والعلم، وينفعنا بما تعلمنا. ونريد إن شاء الله أن يقرأ الأخ الآن إلى أن كنا وصلنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله في شرح السنة، قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وهؤلاء صحابة رسول الله، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. لكن ترى لماذا قال إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس وأسيد بن حضير؟ لماذا لم يقل بالإجمال إذا كان يحب الصحابة كلهم؟ يبدو لي والله أعلم أن هناك ناسا، ومن الأسف وبالأسف نقول من بعض الفقهاء الذين جاءوا وقالوا إن هذا حديث أبي هريرة خلاف القياس لا يؤخذ، لأن أبا هريرة لم يكن فقيها. والله ما استحوا أن يقولوا هذا الكلام، لكن قالوا في صاحب رسول الله، هل كان هو يتكلم من عند نفسه؟ ومثل المسجل، إذا نقل المسجل شيئا هل تلوم المسجل؟ ما تلوم المسجل، هو نقل أبا ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وقال: من يبسط لي رداءه، فبسط رداءه فدعا فيه وضمه إلى صدره، ثم لم ينس بعد شيء. فالذين قالوا على كل حال آذوا أنفسهم بأنفسهم، قالوا إن أبا هريرة ليس بفقيه. وهذا يوجد من فقهاء الحنفية من قال به، وكتبهم شاهدة مشهودة. وأنس بن مالك نفس الكلام، قالوا أنه لم يكن فقيها. غريب جدا، سبحان الله. ورد عليه العلماء، منهم المعلمي رحمه الله عبد الرحمن في كتابه التنكيل العجيب، هذا الكتاب، وسيد بن حضير. فإذا ما ظهر لي لماذا خص، لكن يظهر لي أن هناك من أهل الإسلام من أراد إسقاط أبي هريرة وأنس بن مالك وسيد بن حضير، وكذلك صحابة آخرين غفر الله لهم. ونحن نؤمن بأن الله تعالى قد آتاهم ميزة في حفظ سنة رسول الله على كثير ممن صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة رحمهم الله فاعلم أنه صاحب سنة. هذا مثال لكل من كل بلد ناسا كانوا على السنة الشديدة بفضل الله، من غير أن يتهموا بشيء من القدر ولا التشيع ولا الإرجاء وغيرهم. ولذلك قال: من يحب فهو على شاكلتهم، وإذا كان يبغضهم فهو على خلاف عقيدتهم، وخلاف عقيدتهم خلاف عقيدة الصحابة والتابعين الذين تبعوا الصحابة بإحسان. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج بن المنهال وأحمد بن حنبل وأحمد بن نصر رحمهم الله، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا ذكرهم بخير وقال بقولهم. نعم. وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. هذه مسألة فقهية مهمة جدا. إذا رأيت الرجل جالسا ماشيا مخالطا من رجل أو مع رجل من أهل الأهواء، والمقصود بالأهل الأهواء هؤلاء الذين ردوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء فيه من ذات الله وصفاته والغيبيات وغيرها، فلا شك أنه يعني مصاحبته رب إما أن يكون بجهل من عقيدة هذا الرجل أو يكون بعلم. إن كان بجهل منه فحذره وعرفه أن هذا الرجل كذا وكذا، فإن كنت قادرا ألا أن تدعوه إلى السنة فامشي معه أو اصطحبه. أما إذا كان ليس قادرا على أن يقنعه على السنة فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه، أي احذر من هذا الرجل أيضا الذي يمشي مع صاحب الهوى. فاتق صاحب الهوى واتق صاحب هوى. نعم. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. بالفعل الذي يقول أنا ما أقبل ما تأتي به وتذكر لي من أحاديث رسول الله، ائت بقرآن يدل على هذا المعنى، فاعلم أنه لا شك فيه كافر، لأن العلماء حكموا عليه بالكفر إذا كان جميع السنة لا يرى فيها، لا يرى أنها جزء من الدين ولا يرى أنه تفسير لكتاب الله تعالى، فهو كافر. أما إذا كان بعض الأحاديث التي قد يشك في صحته هو أو يختلف العلماء فهذا الأمر لا ينسحب عليه، لكن إذا قال أنه ليس في الإسلام أو لا يؤخذ دين الإسلام إلا من القرآن فقط فهو لا شك أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما فهو منكر لكتاب الله تعالى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف وأرداها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. نعم، كلها تدعو إذا إلى السيف بالفعل، ودليل عليه ما كانوا كلما تمكنوا من أهل السنة فما راعوا فيهم إلا ولا ذمة بالحقيقة، وكادوا أن يقتلوا الإمام أحمد، وقد قتلوا عدة أصحاب من أصحابه رضي الله عنهم ورحمهم. فهؤلاء كما قال تدعو إلى السيف، وكان أحمد بن الدؤاد يقول يا أمير المؤمنين مره فليقتلوه، فهكذا بالفعل. لكن إذا كان الإنسان يخاف الله فهو يخاف أن يقتل دم امرئ مسلم بغير حق. نعم. واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. أولا تناول أصحاب محمد إنما أراد محمدا، بالفعل الآن حينما يقول كما قال ابن القيم وغيرهم إذا سألت اليهود من أفضل أهل ملتكم فيقولون أصحاب موسى، أما إذا سألت الروافض من أفضل ومن أسوأ من في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود في أصحاب موسى عليه السلام عقيدتهم أفضل أو عقيدتهم هو الصحيح بالنسبة للروافض الذين يقولون لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة إلا أربعة. فهؤلاء في الحقيقة لا شك في أنهم أعذوا محمدا صلى الله عليه وسلم، واتهموا محمدا أن تربيته كان خافقا ما نجح في تربية أصحابه فأخرجهم كلهم كفرا ملاحدا وارتدوا من دين الله. أليس هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. نعم، هذا يقول بالتجربة، يعني ربما أظهر لك شيئا فيستدرج شيئا فشيئا، فلا تكن في حضنه حتى تضل. ولذلك قال إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع وراه بدع كثيرة، ولذلك ابتعد عنه بمجرد ما ظهر هذا الشيء. نعم، وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا وإن بدا متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. يشير إلى الطوائف الذين باسم الزهد سموا أنفسهم متصوفة فيتقشفون ويعيبون من يكتسب أو يتكسب، يعيبون ويقولون يعني إذا اكتسب الإنسان فلم يتوكل الله، فتوكلهم قد أوصلهم إلى أن يمدوا أيديهم إلى الناس. ولذلك كانوا يفسرون اليد العليا خير من اليد السفلى، كانوا يأخذون إذا عوتوا شيء فيأخذون من فوق ما يأخذون، ذكره في تلبيس إبليس. نعم، كانوا يأخذون من فوق هكذا، فاليد العليا خير من اليد السفلى، يعني الآخذة. فالله المستعان، غيروا أو حرفوا وبدلوا دين الله بعقيدتهم الفاسدة. ولذلك قال وإن بدأ متقشفا محترقا أو محترفا، قد يكون محترقا بالعبادة لا شك، قد تطول صلاته وكل شيء، لكن عقيدته في الحقيقة وهو صاحب هوى قد يبطل جميع أعماله لا يقبل. كذلك لا تسحب معه حتى لا تكون مصره، ولا تقود بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم، ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان. قال يا بني لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. نعم، هذا يونس بن عبيد يوجه نصيحته إلى ابنه. نعم، ولأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي، وفي بعض النسخ من بيت خمار، من بيت خمار. نعم، ونعوذ بالله، قد يكون يعني يقصد لعله من بيت خنثى، لأن مثل هؤلاء قد يوتى فيهم، الله المستعان. نعم، ألا ترى يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره. نعم، واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. لماذا يذكر أهل زمانك خاصة، أنت وهو وهم وهؤلاء وهن كلهم في كل زمان؟ لماذا قال أهل زمانك؟ لأنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن منه الفتنة لا يؤمن عليه الفتنة. فإذا كان مات قبل قرن أو قبل قرنين على علماء كتبوا فيه أنه كان كذا وكذا، أنت تعرف، لكن في أهل زمانك المتلونين ما تعرف. ذو الوجوه أو الوجهين يأتي بوجه اليوم يأتي بوجه آخر غدا، ولذلك عين أهل زمانك خاصة، لأن الماضين قد عرفهم العلماء أن فلانا كان كذا فلان كذا، أما أهل زمانك فلا تدري كيف هو، إذا يأتي زمان يصبح فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ولذلك قوله أهل زمانك لهذه المعاني. نعم، وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي وثمامة أو أبا الهذيل أو هشاما الفوطي أو أحدا من أتباعهم أو أشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم بمنزلتهم. ابن أبي دواد هو الذي تولى كبرى الفتنة خلق القرآن، بشر المريسي كذلك، وثمامة وأبو الهذيل العلاف وهشام الفوطي، هؤلاء كلهم كانوا من الضالين كما قال وفإنه وأشياءهم فأذروا فإنه صاحب بذا، فإن هؤلاء كانوا على الردة. إذا كان يثني عليهم يذكرهم يذكره حتى ربما يكون مسكين قد غرر به، ما ذلك ما دام يذكر هؤلاء، فيكون لا شك أنه في قلبه شيء، إن كان أخذ منهم شيء، وإن لم يأخذ فيجب أن يفهم ويعرف كما قال أن يحذر منه. نعم. والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. الآن إذا جاء أحد فرضنا من اليمن فنمتحنه، يأتي والحمد لله يجلس في الدروس وكذا، لكن يا أخي أنت من الحوثيين ولا من غير الحوثيين؟ أليس هذا واجب علينا في هذا الزمان؟ يطلب منك تزكية، ما تدري لعلك تزكيه وهو من الذين يكونون يريدون الشر بالإسلام والمسلمين، وهم مع الروافض، وهم روافض. ولذلك يقول والمحنة في الإسلام بدعة، لما كانت الدنيا كلها خير خير القرون، لكن اليوم فيمتحن بالسنة، لا بد أن يعرف من هو صاحب السنة فيقبل، وإذا كان من صاحب البدعة فيطرد. نعم. إن هذا للمدين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلوا شهادته، تعرفون أنه عدل وصاحب مروءة، لأن الشاهد لابد أن يكون عدلا، واستشهدوا شهيدين من رجالكم كما قال الله تبارك وتعالى. نعم. فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. نعم. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة. نعم. والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب، وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. ومن قبل عين لنا أنه مقابل الكلام ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله وأن صحابة رسول الله ومن اتبعهم، هذا مقابل الكلام. فإذا كان الإنسان يأخذ كلام هؤلاء المتكلمين ينقل عن العشائرة وينقل في العقيدة وعن المعتزلة والجبرية والقدرية وغيرهم، فلا شك أنه في قلبه زيغ، والله المستعان. نعم. فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وقصدا ما يريد التقليد إلا تقليد لغوي، أما تقليد الاصطلاحي عند جميع أهل المذاهب هو قبول قول أحد ليس قوله حجة بدون دليل، فيكون هذا تقليد، وذاك يسمى تقليدا عاما، وهذا الاتباع، لأنك أخذت الدليل أصحاب الدليل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، فهو بمعنى الاتباع والطاعة لله والرسول. والتقليد ما جاء إلا فيما بعد، والتقليد ما عرف عند أهل السنة والجماعة وعند أهل الحديث الذين لم يفضلوا أحدا على كتاب الله وسنة رسول الله إلا باسم مذموم وباسم غير ممدوح. نعم. ولذلك هنا المقصود منه الاتباع لكتاب الله وسنة رسول الله. نعم. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه، ولا تقس شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. نعم صح. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله، فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. نعم لا شك. حتى الطلبة يسألون الإنجليزي ندرس من صاحب عقيدة فاسدة، نقول لا، ربما يمثل لك بما مثال بس يفهمك كلمة عربي إنجليزية أو كذا، ويكون فيه دغل ويكون فيه إدخال عقيدة فاسدة. نعم. فلذلك يعني لابد يختار الإنسان وخاصة الطالب يتأثر من الأستاذ، وهذه فطرة، ولذلك يبتعد. لا على كل حال يجلس عند كل أحد في كل موضوع حتى ولو كان النحو واللغة والصرف وغيرها. نعم. وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى أثر الله رسول عليه الله وسلم في صفات الله عز وجل، ويقول إنما قال يريد أن يرد رسول الله، يريد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يدعي أنه يعظم الله عز وجل بحيث لا يكون فيه شبهة مخلوق أو شبه بمخلوق، لأنهم يقولون إذا أثبتنا له اليد صار مخلوقا، وإذا أثبتنا له الوجه بأي رب هم يتدينون، بأي رب يعبدون؟ رب معدوم بالحقيقة، لأن الإنسان إذا فصلت عنه أعداؤه لا يبقى إنسانا. فالله عز وجل له المثل الأعلى، له وجه، له يد، له سمع بصر، وله ساق، له كذا. فهم يقولون نحن ننزح الله تعالى ونعظمه، فأعلم أنه جهمي له هوى في إنكار صفات الله عز وجل. نعم. ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. نعم. هو يدعي أنه أعلم بالله من الله، ما هو كذا؟ والله يقول إن الله ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم بوحي منه أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فينادي ألا هل من سائل فأعطيه إلى آخره. كذلك قال الله تبارك وتعالى لنفسه استوى على العرش، قال الله تعالى لما خلقت بيدي، فهذا كله ينكر وكأنه أعلم بالله من الله تبارك وتعالى. نعم. وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وارشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا. نعم. يخرجان جميعا من طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. نعم. إلا بالتي هي أحسن، كما قال الله ترى إذا لم يوصل أو لم يبلغ إلى المغالبة والخصومة والمغاضبة فجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم. قال الحسن الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال له أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، وقال الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهى عن الجدال. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم. نعم. وهو حديث حسن. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره المناظرة، ومالك بن أنس رحمه الله ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، وقول الله أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. لو كنت محلوقا. محلوقا لماذا؟ لأن سيماهم التحليق. الخوارج في تلك الأيام كانوا يحلقون رؤوسهم، فقال: لو كنت محلوقا. كأنه ثم اعتذر هو وقال: جيت سائلا مستفهما إلى آخره. نعم، لأن هذه الأشياء قد يكون يوقع الشبهة في قلوب الناس التي هي من المتشابه وله معاني كثيرة. ولذلك أراد عمر رضي الله عنه يسد باب الشبهة وباب المشتبهات. والحمد لله في كتابه الأمور بينات، فخذوا البينات، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فلا تكن متتبعا للمتشابهات. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة. نعم. فدعوا المراء لقلة خيره. هذا الحديث على كل حال أخرجه الطبراني وغيره، لكن العلماء قالوا إنه ضعيف ومداره على راوي اسمه كثير بن مروان وهو ضعيف. نعم. لا أشفع يخبر عن الغيب، فلا نقول أنه هذا ولو كان ضعيفا فحديث نقبله وكذا. هناك بعض الناس الذين ليس لهم ذوق في سنة رسول الله يقولون هذا الكلام. نحن نقول: انظر ماذا تقول. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشفع للمماري يوم القيامة، وهذا من إخبار بالغيب، ولا يكون إلا من يعلم الغيب الله، أو ممن يوحي بالغيب إلى رسول الله. نعم. ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. يعني هو منهجه يكون تتبع السنة واتباع السنة، وإن فاته اجتهادا بعض الشيء أو خطأ على أئمة قد تفوتهم أشياء كثيرة، لكن الشان في المنهج. منهجي أني لا أقبل إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله وما فهمه الصحابة، لأن الدين تم على أكتافهم رضوان الله عليهم أجمعين. وقال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فصحابة رسول الله هم الميزان والمعيار للدين. نعم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء إن شعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. وفيهم طوائف، وفيهم يعني طوائف كثيرة تشققت. خوارج قد تكون 8، والشيعة أيضا 12، وفيهم 12ية تكون، والقدرية أيضا فتشعبت. فإذا ترك الإنسان إن شاء المحجة البيضاء ففي أي واد حلق لا تدري. نعم. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. نعم. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. سبحان الله، هذه قواعد لو حفظناها استفدنا منها طول حياتنا. نعم، هذه قواعد احفظوها. نعم. ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم ومن قال بها فهو كافر لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله، فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول، ولا شك أنه أن يؤمن بالرجعة فهذه بدعة يقول هي كفر بالله، لأنه كل من مات لا يجوز أن لا يمكن أن يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، سبحان الله، وأني قد ذكرت لك أني قرأت في بعض تفاسير لغة أردو، البعض علماء الهند كتب قال ألا تعلمون أو هل تعلمون لماذا نهي الناس أن ينكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا؟ قال لماذا نهي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي يتمتع بهن. هذا في الحاشية، أو نعم في حاشية كتاب الله، تفسير سماه التفسير، وأصحابه يرفعون هذا التفسير إلى أعلى درجة. ونقول سبحان أليس هذا كفر بالله؟ ينكرون القرآن، إنك ميت وإنهم ميتون، ودفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم وغسلوه وكفنوه، الله المستعان. نعم، فهذا كفر ولا شك فيه. نعم. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي رضي الله عنهما فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت إجماع، إن كان الإجماع في زمن ما يصح أو يقبل، فإجماع الصحابة على قبول استوى على العرش، على قبول اليد، على كذا وكذا، وكذلك إن كان الإجماع في زمن ما يحصل، فإجماع الصحابة أن أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فإذا أخر عثمان عن علي فقد خالف الإجماع. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. ومن قدم الأربعة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. نعم. والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما. فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة. وهنا يظهر أن المجتهد يخطي ويصيب، فهناك بعض الأحاديث لم يشك في حرف منه، هو لا شك أنه كلامه في مكانه إن شاء الله صحيح، لكن استدلال ببعض الأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة لا شك فيه أنه ينكر أو يخالف، فلا ليس يقصد أنه يعني لو شك في حرف منه فيكون مبتدعا أو كذا، إنما المقصود الاجتهاد ظن أن كل ما أورده كله صحيح، فهذا إن شاء الله يكون مأجورا على اجتهاده، وإلا لا يمنعنا بعد هذا أن نقول الحديث الذي أورده، الأثر الذي أورده ضعيف غير صحيح. نعم. فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيها السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. نعم. ومن السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا تحب عليه أحدا. لا تعين أحدا، لا تعين أحدا من حيث اللغة، ولا تعين هكذا جاءت. الصحيح لا تعين. عندكم تعين. تعين هكذا. تعين لكن في نسخة أخرى تعين. عندكم تعين ولا تعين بالياء؟ بالياء شيخنا. بالياء. هذا لغة الله إن كان يقصد أنه لا شك أنه يخاطب وينهى لا تعن، هو ينهى ويأمر احذر وكذا، فالصحيح لا تعن أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق، يعني على لا تعن أحدا على أولي الخير إن كان يريد أن يطغى ويريد أن يؤذيه ولا الخلق أجمعين. الظاهر لا تعن نعم ولا تعين. هناك يقولون أنه النفي أبلغ من النهي لكن له مواضع، هنا هو في سياق النهي والأمر والنهي أو مشورة بالأمر نعم بصيغة الأمر. أيوة. ولا تحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. نعم. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل في كبير المعاصي وصغيرها. نعم. ومن لم يشهد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نعم. ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن أنس من لزم السنة وسلم جميل منه. جميل يا شيخ جزاك الله خير. نعم. وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. وإن كان له تقصير في العمل. نعم. وقال بشر بن الحارث الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وكان قد بدأ في المقدمة ذكر هذا الإمام. نعم. وقال فضيل بن عياض رحمه الله إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. إيه هذا غاية الثناء والمدح لا شك فيه، ومثل قريبا من هذا قال بعض العلماء قال إذا قال فكرت في أحوال عبد الله بن مبارك وأحوال الصحابة فلم أجدهم يفضلون عليه إلا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذن مبالغة لا شك فيها، لكن لا شك أن صحبة رسول الله كل الفضل فيها، فالقائل هذا إن شاء الله لا يكون مخطئ في مدح ابن المبارك أنه كان جاهدا زاهدا مجاهدا، وكذلك كان يحج ويحجج الناس على نفقته أعمالا كثيرة خيرة رضي الله عنه، له كتاب الزهد أيضا. نعم. وقال يونس بن عبيد العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه أن يجيب إلى السنة فيقبل. نعم. كأنه رأى أن أهل السنة مظلومين مكتومين مقهورين، فإذا كان أحد يدعو إلى السنة فالعجب، لكن إذا كانت الدنيا كلها على السنة فلا تعجب، يدعون على السنة سنة، لكن إذا كان في وسط أو في بيئة السنة مظلومة من كل جهة فهذا يظلمونه إذا دعا إلى السنة، وهذا وارد، يجعلونه مثل المبتدئ يدفعونه في كل مكان. نعم. وهذا يوجد الآن في بلاد نروح لها ونعرفها جيدا سبحان الله، فيشيرون بالبنان أن هذا سلفي وهذا سلفي، يقولون كذا سلفي يعني سلفي. نعم. ينكتون عليهم. نعم. وكان ابن عون يقول عند الموت السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. نعم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله ومات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وقال أبو العالية رحمه الله من مات على السنة مستورا فهو صديق ويقال الاعتصام بالسنة نجاه. وقال سفيان الثوري رحمه الله من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع. وقال داود بن أبي هند أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض، هذا مما يقال أنه من الإسرائيليات، إذا صحت نسبة إلى داود بن أبي هند فيقال أنه من الإسرائيليات، يكون نقره: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم، فيما لا يكون مخالفا لديننا، فإذا كان مخالفا فنرده ولا كرامة. نعم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. ورثه العمى الظاهر، عمى عن الهدى، ويعني كأنه يورثه الضلال، لا شك في يضل. وكل بدعة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فليقصد بالعمى هنا الضلال عن الصراط المستقيم. نعم. وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. هذا كله لا شك فيه أنه فيه، قد يكون فيه تفصيل، إذا كان الإنسان لا ضعيف الدين، ضعيف السنة، فلا يسحب إلا صاحب السنة. أما إذا كان عالما فاضلا وله كتاب، يعني علم من كتاب الله وسنة رسول الله، فيفضل له أن يخالط هؤلاء ويفهمهم ويعرفهم دين الله تعالى، بشرط لا يخاف على نفسه أن يتأثر بهم، فإن كان قبلوا وإلا يتركهم من غير رجاء إليهم. فليس معناه هجر مطلقا، إذا هجر نحن نحذر أولادنا الصغار أن يذهبوا إلى صاحب البدع، لكن إذا كان إنسان منهم صاحب علم وفضل، شيخ بن باز وفوزان وهؤلاء العلماء جبال العلم والفضل، إن شاء الله ما يجوز لهم أن يجلسوا بعيدا عن هؤلاء، إذا جاءوا لابد أن يفهمهم، لعل الله تعالى يلقي الحق في قلوبهم. نعم. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني، ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. الله أكبر. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله. هذا كله هل يقال مثل هذا الكلام؟ لا يقال إلا من وحي، إذا كان يدل عليه شيء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر الله له وإن قل عمله، يعني قطعا يعني حب السنة قد يزيده فضلا ويزيد رحمة الله به إن شاء الله، لكنه مثل هذا ينبغي أن يكون له أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الذين لا يقولون إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا. هنا عولوا لنا: ولا يكن صاحب سنة، أيوة، يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ولا يكون، ولا يكن هكذا، ولا يكن أو يكون، أنا هذا الذي أشك به، لا يكن أو لا يكون صاحب بدعة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، يعني لا يكون ولا لا يكن. لكن هنا يقول لا يكون. على كل حال قد يكون يعني لا أنا هو هذا، لكنه قد يكون تاويل يعني على كل حال اللغة وسيعة، ومن الممكن يقول لا يكن يا لا يكن ماشي إن شاء الله على كل حال قد يكون، لكن الذي نعرفه أنه في هذا المكان ليس له تاويل يا شيخ سالم. لا يكون صاحب بدعة صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. نعم كيف نفاقا؟ يعني إذا كان يمالئ ففي قلبه نفاق يظهر كما أنه يبغضه، وما ذلك يمالئه ويداري ويراعي حاله بدون بيان حق الحق أمامه، فهذا لا شك أنه يقرب من النفاق. نعم. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبدا. وصلى أبدا الله عليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد انتهينا من هذا الكتاب، وكأني أشك أن الكتاب ناقص إلى الآن، ابحثوا النسخ، لأن في الغالب المؤلف قد يكون هناك يقول وصلى الله، قد كتب قديمة وصلى الله على نبينا وقد فرغ منه كذا إلى آخره، فهنا كأنه انقطع. الحاصل على كل حال الحمد لله الذي أكرمنا بهذه المجالس وفي أقدس بقاء الله تبارك وتعالى، ونقول بارك الله فيكم. بالفعل السنة اللي نقول مقابل البدع، والحديث حديث رسول الله رواية ودراية، كانتا مظلومتين أو كانا مظلومين في طول قرون طويلة. إذا ذهبت إذا رأيت من بعد القرن الثالث القرن الرابع وما بعده، فتجد في الحقيقة أن الناس تركوا الحديث والاستدلال بالحديث وعكفوا، فنقول تركوا سنة رسول الله وانكبوا على أقوال الأئمة رحمة الله عليهم، وخالفوا الأئمة في عقيدتهم وفي وصول فقههم وفي سلوكهم وتزكيتهم. فانظر في تاريخ الإسلام وجدنا في الحقيقة اتبعوا كتاب مواقف وكذا وكذا، كتب أهل الكلام وكتب الصوفية، حتى الكتاب الكبير للغزالي إحياء وغيره وغيره. هل تبع أحد هذا الكتاب في تلك الأيام الخالية أو كانوا يقرؤون؟ ليس. إذا رأيت سبحان الله ما تجد إلا الحنابلة الذين كانوا أو المنتسبين إلى الإمام أحمد بن حنبل، وما هم حنابلة متعصبين لا يردوا إذا لم يجدوا له دليلا لقوله. وجدنا قديما أئمة الحنابلة قالوا هذا منقولنا للإمام أحمد ولكن ليس له دليل، سبحان الله. فنقول لا تجد أحدا تبع هذه الكتب كتب التوحيد عامة إلا بفضل الله تعالى في هذا الزمان الذي هو أفضل الزمان، وإن كان لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه، لكن أتى الله تبارك وتعالى بهذه الأيام المباركة بفضل ذاك الإمام بفضله ثم بسعي ذاك الإمام الذي قد يوجر كثيرا في الدنيا، لأنه يسب ويشتم، وكل من سمع اسمه وهو محمد بن عبد الوهاب فينالون منه فيغتابون منه، فهو أجره كبير عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين إن شاء الله. فنقول الحمد لله رب العالمين، وهذه الدولة المباركة لا شك فيها نحن تربينا على حبها، ونحن صغار في الهند نعيش، آبانا أجدادنا الحمد لله بفضل الله تعالى دافعوا عن هذه الدولة المباركة، وقت ما كان هناك ناس في الله والله ناس أبرقوا إلى ملكة بريطانيا، إن في الحجاز تسلط على مكة والمدينة رجل نريد أو نوكل نحن المسلمين إياكن أن تزيحوا من الحجاز. سبحان الله، ذاك الوقت قتل بعضهم لأجل الدفاع، وما جاء للحج في أول حج أعلن فيه إلا أهل الحديث. فنحن نقول الحمد لله هذا القرن قد يكون إذا كان لا يأتي يوم بعده شر منه إلا واحد من القرون الحمد لله التي ما خدمت السنة بمعنى العقيدة الصحيحة وما خدم الكتاب والسنة مثل ما خدم في هذه الدولة المباركة. فنقول أدامها الله وأقامها وأدام الآلين الذين جربنا أنهم أهل لهذا أن يكونوا يقوموا بخدمة الدين في هذه البلاد المقدسة آل سعود وآل الشيخ رحمة الله على أمواتهم وأبقاهم أبقى الله بالصحة والعافية أحياهم ولا يأخذهم فتور ولا يأخذهم فيه شيء من إلا النشاط في العمل للدعوة الخالصة. ثم بعد هذا في الحقيقة تجد فسيروا في الأرض فانظروا تجد آثار هذه الجامعات الإسلامية والجامعات الإسلامية الجامعات المملكة متخرجون منتشرون في العالم سبحان الله وهم الحمد لله رمز لتسهيل العقيدة في بلادهم. كم من الناس في أفريقيا في أثيوبيا في نيجيريا ذهبت مع الشيخ الإمام رحمة الله عليه الشيخ السبيل معه في إلى نيجيريا فكان هناك الملحق الثقافي عبد العزيز الملحم كان معنا في رحلة من اللاغوس إلى إبادان كان هناك افتتاح مسجد يرينا في الطريق هذه مدرسة أحد متخرجين من الجامعة الإسلامية قائم بها وهذه كذا وهذه كذا مثل الجبال يا أخي. وهناك شخص كان يبني لهم مسجد وسبحان الله وهو من المملكة يعني كان يبني مسجد ويخطط لهم تحت مثل الدكاكين مدارس وفوق يكون المسجد هكذا مساجد كثيرة. وآتاني هو نفسه ملحق الثقافي عدة خرائط وقال بلغ إلى ذاك الشخص وهو أحمد محمد بغلف سبحان الله رحمة الله عليه. فلما أول مرة أسمع منه أول مرة لما وصلته فرح كثيرا ولما قلنا ما شاء الله رأينا مساجدك وكذا بعض مساجدك فرح كثير. فنقول الحمد لله قد خدم الناس حكومة وشعبا في العالم ما يذكرون به بكل خير. أقام الله وأدام هذه المملكة بأمنها وأمانها ودينها وسنتها إن شاء الله إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نصيحة أخرى يا إخوة نحن خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته وخلقنا لاتباع سنة رسول الله لا لتقليد أحد. فنحن نكون على السنة إن شاء الله في عقيدتنا وفي فقهنا فقه الكتاب والسنة ولا بد أن ننظر إلى أقوال المذاهب الأربعة ونستنبط منها يعني نستخرج منها مثل الشعرة تسل من العجين الفقه الصحيح. إذا كانوا يختلفون متى ينجس الماء في عشرة أذرع في عشرة أذرع فأنت طالب العلم يجب عليك أن تنظر إلى سنة رسول الله وآثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بماذا تخلص إليه في إعطاء الحكم الصحيح ليس منتسبا لمذهب خاص للأمة. فكن على إن شاء الله على طلب من السنة والسنة هو الذي أو الحديث هو الذي يمكنك أن ترجع أشياء كثيرة مما اختلفوا فيه. وكان من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيكون دائما دعوتنا وهجيرانا واختلاعنا بالله بهذا الدعاء المبارك ونكون على ما أراد الله تبارك وتعالى من عبادته الخالصة. ثم نحن طلبة العلم مسؤولون عن الدعوة وتبليغ هذا الدين الخالص إلى الناس. وأول من يكون يحتاج إلى رعايتك أولادك أزواجك أهل بيتك الأقربون أولى بالمعروف. العالم قد يكون يرمي بمحاضراته وبشرره كله في العالم لكنه يترك أولاده يترك زوجته. وقد وجدنا مشايخ في المدينة كنا ندرس بعض المشايخ وهو الشيخ عبد الصمد المليباري رحمة الله عليه كان يجمع أولاده يوم الجمعة كلهم عنده 3 أو 4 أزواج وعنده فوق تلك الأيام فوق 30 من الأولاد والأحفاد كانوا موجودين. فكان يجمعهم كلهم